فقال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان، شهادة الامتحان يقصد به ماذا؟ الاختبار، يعني لأن هذا العلم كالسحر لن نعرفه نحن، وإنما نأخذه عن السحرة، هكذا بمعنى أن الساحر يبين كيف يفعل السحرة، فإذا لم تلتقي بساحر حينئذ كيف يكون الأمر؟ تأخذ عن الكتب، قد تصيب قد لا تصيب، واضح هذا؟ وهنا قال بشهادة الامتحان بمعنى ماذا؟ أنه امتحن، قيل له كيف تفعل كذا وكذا فأجاب، وإذا أجاب الكاهن عن نفسه بنفسه حينئذ صار إسناد عالية، وكذلك ما يتعلق به بالسحر، صحيح أو لا؟ هذه العلوم لا تدرك إلا بأخذها عن أهلها أو بالتجربة، والتجربة هذه يمرق بها الإنسان من الإسلام، فانتبه. قال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة. أذهان حادة يعني عندهم شيء من الذكاء، أهل الباطل قد يكونون أذكياء كما أن أهل الحق قد يكونون أذكياء، ونفوس شريرة ولا تلازم بين الذكاء وبين الحق، صحيح أو لا؟ لا تلازم، قد يكون بليدا وهو صاحب حق، يكون موحدا مسلما، وقد يكون ذكيا وهو كافر مرتد عن الإسلام ليس بمسلم. قالوا: نفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن ويستفتونهم في الحوادث، سألون استفتاء في الحوادث التي عبر عنها بيب الكائنات فيما سبق، فيلقون إليهم الكلمات، بمعنى اختصارا أنهم يسألون ويستعينون الجن بالجن في الإخبار عن الأشياء المغيبة ويجيبونهم، وكما سيأتي أن الجن يسترق السمع عن الملائكة ويذكرون كلمة هي حق ويزيدون عليها 100 كذبة. قال: وكانوا قبل البعثة كثيرين، يعني كهان، كشق ووسطيح، شق وسطيح فعيل، سطيح قيل اسم رجل من بني ذئب في الجاهلية الجهلاء كان يتكهن، يعني اسم رجل كاهن سطيح، وشق كذلك كاهن قديم معروف قاله ابن دريد اسمه شق، قيل سمي بذلك لأنه ولد شقا واحدا والله أعلم، يعني نصف. وكان في زمن كسرى أنوشروان، وقيل الشق جنس من أجناس الجن، على كل هذا أو ذاك أسماء لكهان، فمنهم من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كأصحاب النجوم، يعني يستدلون ينظرون في أشياء إما في الحصى وإما في شيء يتعلق به الأمور التي يتمسكون بها من الأسباب الظاهرة ويخبرون عن المستقبل، من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، كلام من يسأله، لذلك قد يأتي ويسأله ما اسم أمك، ماذا تفعل كذا، لابد من معرفة ماذا بعض الأحوال من أجل أن يصل إليه الجن. قال: وهذا يخصونه باسم العراف، باسم العراف كالذي يدعي معرفة المسروق ومكان الضالة نحوه، هذا الغيب النسبي، الغيب النسبي وهو قول لي لبعضهم، بمعنى أن العراف يخبر عن شيء وغيب وقع لكنه لا يعلمه الإنسان، فإذا ضاع عنه وله شيء ما أخبره يذهب إلى العراف ويخبره دابتك في موضع كذا وكذا، هذا ليس غيبا مطلقا، صحيح؟ ليس غيبا مطلقا لأنه وقع، حينئذ يستعين بالجن فيعرف، يعلم ماذا؟ مواضع هذه الحوادث، لكنه ليس في المستقبل وإنما في شيء وقع ومضى. وبعضهم فرق بين العراف والكاهن بهذا الاعتبار، العراف يخبر عن شيء وقع والكاهن يخبر عن شيء سيقع، فرق بين النوعين، وكلاهما يستعين بالجن، كلاهما يستعين به بالجن. قال: وبعد البعثة قل مسترقو السمع، لأن الله حرس السماء بالشهم، وأكثر ما يقع ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس مما يسمونه كشفا وكرامة وولاية، وقد اغتر بهم كثير من الناس يظنون أنهم أولياء الله وهم من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية.